منهم وأوفوا بعهده أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة ولا تؤتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها زكاة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله وإن الجياتهم من نار فرعون يطلونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وإلى بكم بلاء من ربكم عظيم وإن قاتلنا لكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم أخذنا منكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم ظالمين إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة من موت لكم خطاياكم وتنزيل المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يكسبون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبعث منه ابنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا برزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام غائر فادع لنا ربك واخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وأمها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أغنى بالذي هو خير اهبطوا بطعام فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا قلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردا خاسرين فجعلناها أشكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا إنما ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا تاج ولا بكر عوام من ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا إنما ربك يبين لنا ما نجمها قال إنه يقول إنها بقرة تطرى وتعبد لنا تدور من ناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة كانت علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا يلود تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سيرة فيها قالوا الآن جئت بالحق فنبحوها وما كانوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فانتهرتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قتلت قلوبكم من بعد ذلك هي كل حجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون